في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وكل أم مصرية وعربية بخير وسلام وأمن وأمان. نجمة هذه السهرة في هذه الحلقة الخاصة من مواليد محافظة الإسكندرية في 5 مايو من عام 1935، حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، ثم على بكالوريوس الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون. مثلت في عروض الفرق الجامعية ونالت كأس التفوق في التمثيل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ضيفة هذه الليلة التحقت بالمسرح القومية، اشتركت في العديد من المسرحيات من أهمها وطني عكا، صلاح الدين الأيوبي، إيزيس، أنطونيو وكليوباترا وغيرها. وفي المسرح التجريبي قدمت ترنيمة ومخدة الكحل التي نالت الجائزة الكبرى في المهرجان التجريبي ومهرجانات قرطاج وسراييفو ومارسيليا. كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية التي تعد من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية، مثل الفرسان يغمدون سيوفهم، ضمير أبلة حكمة، إمام الدعاء، بوابة الحلواني، أم كلثوم، الإمام الترمذي، القضاء في الإسلام وغيرها. نجمة هذه السهرة حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة التمثيل الأولى من التلفزيون عن دورها في أم مثالية، وجائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية، وجائزة الالتزام في استفتاء جريدة الجمهورية. وفي عام 1993 اختيرت كأحسن ممثلة إذاعية، كما حصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وعلى جائزة الميكروفون الذهبي من شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، كما أن لها في الإذاعة برنامج يومي يذاع منذ عام 1975 وحتى اليوم، ليكون بذلك أقدم برنامج مستمر يذاع بالإذاعات العربية. إنه برنامج قال الفيلسوف. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. الفنانة القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة. وانت طيبة وبخير، وكل سيدة مصرية بخير وسلام. فنانة سميرة عبد العزيز، أو أم العظماء كما لقبت من قبل النقاد، وأم الفنانين كما لقبت من قبل المشاهدين، هذا اللقب الذي لقبت به أعتقد أنه من وجهة نظري ليس فقط لأن حضرتك أكثر وأشهر من قدم دور الأم في تاريخ الدراما المصرية والعربية، ولكن أتصور أنه لبراعة وإتقان إحساس دور الأم في هذه الأدوار، يعني هكذا أنا أتصور. لكن قبل أن أصل إلى هذه المرحلة أستاذة سميرة، اسمح لي أن أبدأ منذ بداية الطريق، من الحصول على بكالوريوس التجارة إلى بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وهذه المفارقة التي حدثت. وهل صحيح أن الرئيس جمال عبد الناصر كان سببا غير مباشر في هذا التحول الكبير؟ بالتأكيد، هو أنا نشأت في بيت إلى حد ما ناس متعلمة مثقفة ما منعوش أن أنا أمارس هواية الفن، فكنت بمارس التمثيل في المدرسة وبعدين في الجامعة. لما حبيت أدخل معهد الفنون المسرحية بعد الثانوية العامة، والدي رفض، قال لي لا، الفن ده يبقى هواية بس وتدخلي الجامعة. سمعت الكلام طبعا ودخلت الجامعة ومارست الفن كهواية في الجامعة. يشاء القدر أن أنا أشارك في بطولة مسرحية في أسبوع شباب الجامعات، وتطلع المسرحية الأولى على الجامعات، وبالتالي أطلع أنا اللي أستلم كاسة تفوق أو كاسة تمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر. ده طبعا عمل هزة فيا وفي عيلتي وأبويا، حيث كان عبد الناصر ملء السمع والبصر وقدوة. أبويا قال لي أنت عايزة تحترفي الفن؟ إذا أنا دلوقتي موافق طالما الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر. مدام الفن مقدر في البلد اشتغلي ممثلة، ما عنديش مانع، خلصي الجامعة واشتغلي ممثلة. وفعلا خلصت الجامعة والتحقت بمعهد الفنون المسرحية واحترفت بقى الفن. برضو الفضل يرجع للأستاذ كرم مطاوع، إن هو شافني في عرض مسرحي في اسكندرية ووثق في قدرتي إن أنا ياخدني بطلة لمسرحية وطني عكا على خشبة المسرح القومي، وهو اللي ساهم في نقلي أو تأييدي كممثلة في المسرح القومي، وبدأت الاحتراف. لكن كيف جاءت بعد ذلك البداية؟ يعني ربما حضرتك ذكرتي أن البداية كانت من المسرح بعد احترافك لهذا الطريق، لكن الإذاعة كانت البداية الحقيقية لانطلاق شخصية وصوت الفنانة سميرة عبد العزيز، التي فتحت طاقة النشاط الكبيرة في الأداء التمثيلي فيما بعد. كيف جاءت هذه الخطوة من إذاعة الإسكندرية إلى البرنامج العام؟ لما مارست التمثيل في الجامعة كان حاضر حفلات الجامعة، حفلات الكلية في بدايتي خالص، كان عندي 17 سنة تقريبا، كان الراحل العظيم حافظ عبد الوهاب كان جاي يأسس إذاعة اسكندرية، وكان مدعو في حفلة التعارف في كلية التجارة اللي أنا مثلت فيها مسرحية صغيرة اسمها النبي المنقذ. فطلع لي ورا الكواليس وقال لي تيجي تمثلي إذاعة معنا؟ قلت له إزاي يعني مش عارفة؟ قال لي بنعمل إذاعة اسكندرية وهنعمل دراما وتمثلي معنا. قلت له قوي قوي. كانت النتيجة هذا الحب للتمثيل، وإن أنا وافقت بسرعة ورحت الإذاعة وبقيت أروح على طول. كان بيتعمل الإلياذة والأوديسة والمسرح العالمي وحاجات كبيرة قوي. كانت من نتيجة ده إن أنا في امتحان سنة أولى، امتحاني كان الساعة 3 وجالي أوردر الساعة 3، سبت الامتحان ورحت أوردر الإذاعة. لهذه الدرجة يعني كانت التضحية؟ قلت أنا كان في نظام إن احنا نطلع بعلمين، قلت أنا عاملة كويس في كل العلوم، أخد ده معايا على سنة تانية ما يجراش. وفعلا رحت برنامج الإذاعة، سجلت يعني تسجيلات كتيرة جدا، وعملنا مسلسلات وكنت بطلة مسلسلات، ويعني مارست الإذاعة بشكل كبير قوي قوي في اسكندرية. لما اتنقلت بقى القاهرة، لما خلصت بكالوريوس تجارة ورحت عشان التحق بالمسرح القومي، رحت الأستاذ حافظ وقلت له طيب أنا عايز أمثل بقى في إذاعة القاهرة. راح كاتب لي جواب لبابا شارو، وقتها كان رئيس الإذاعة، قال له أقدم لك صوتا جميلا ومثقفا أرجو أن تستعين به. فطبعا بابا شارو أرى الورقة دي وقال لي يعني إزاي بقى صوت مثقف يعني؟ طيب نبعتك على البرامج الثقافية. وراح فعلا ناده الأستاذ حسني عبد العزيز رحمه الله كان رئيس البرامج الثقافية، وقال له خد يا سيدي حافظ عدواب بيقول لنا صوت جميل ومثقف. خدني الأستاذ حسني وأسند إلي دور ثابت في برنامج اسمه أماكن لها تاريخ، بيتعمل أسبوعي، برنامج أسبوعي. بعد أسبوعين ثلاثة لقيته بيقول لي لا أنت جاية مش عشان أماكن لها تاريخ، سيبي أماكن لها تاريخ، أنت هتعملي قال الفيلسوف. قلت له إيه قال الفيلسوف؟ راح مديني إيه ورقتين. قلت له بقى تاخد مني برنامج ربع ساعة وتديني برنامج خمس دقايق؟ لكنه وقتها كان دخل الإذاعة يمثل جزء كبير قوي من دخلي، لأن كنا مرتباتنا صغيرة جدا، فكان دخل الإذاعة ده مهم، فالربع ساعة تفرق عن الخمس دقايق. ضحك وقال لي ده برنامج يومي وده أسبوعي، فده أكتر. وبعدين يا ستي المؤلف موجود وهو اللي اختارك، كان الله يرحمه الأستاذ محمود يوسف، اللي هو كان صحفي صاحب عمود شموع تحترق في جريدة الجمهورية. قال له دي أنا عايز دي تعمل تلمسة الفيلسوف، وكان وعملنا برنامج قال الفيلسوف اللي استمر لغاية دلوقتي 35 سنة بلا توقف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ حدثني عن الشيء الذي يعجبك وتحبه وتهواه، وعن الشيء الذي لا تحبه ولا ترضاه في هذه الحياة. الواقع يا بنيتي، الواقع أنني لا يعجبني شيء ولا أعجب لشيء في هذه الحياة إلا لما كان يعجب به أو يعجب له رسول الله وحبيبه ومصطفى. فماذاك يا فيلسوف؟ ماذاك أعزك الله؟ قيل يا بنيتي إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب بشيء ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذا تقى. الله. وروي أيضا يا بنيتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن. نعم. والفأل الحسن. صح. والصوت الحسن يا بنيتي. نعم الصوت الحسن. كما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. في الحقيقة يا فيلسوفي أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عند أم أنس فعرق. نعم. فسلت عرقه في قارورة، فاستيقظ النبي فقال ما هذا يا أم سليم؟ فقالت هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا فهو أطيب الطيب. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. أستاذة سميرة، كما ذكرنا أن البداية كانت من الإذاعة ومن خلال هذا الميكروفون، والجميع تساءل ترى من هذه التلميذة النجيبة صاحبة الصوت المثقف لهذا الفيلسوف، لكن جاءت بعد ذلك خطوة الدراما. حضرتك لمعت في أعمال تسمى بالكلاسيكيات وتعتبر من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية، ضمير أبلة حكمة، مسلسل أم كلثوم، بوابة الحلواني وغيرها وغيرها، إمام الدعاء، جميعها علامات في تاريخ الدراما المصرية والعربية. أيضا التوجه والتحول من الإذاعة إلى التلفزيون كيف جاء؟ أنا في الحقيقة البداية اكتفيت قوي بالإذاعة والمسرح، وقلت أنا كفاية علي قوي أمثل مسرح وأمثل إذاعة، ما سعيتش أبدا للتلفزيون. إلى أن في مرة من المرات بنمثل إذاعة ومعانا في نفس التمثيلية مخرج تلفزيوني شاب، قال لي سميرة تيجي تمثلي دور أم في سهرة مهمة جدا، أنا بنيت الديكور، والبطلة لما جت شافت اللي هيعمل ابنها استكبرته عليها فاعتذرت ومشيت، وأنا في ورطة، الديكور مبني وعايز لازم أصور. قلت له لا أعمله مفيش مشكلة. قال لي دور أم لمحمود الجندي. قلت له ما عنديش مانع، ما يهمنيش، آه أعمله. قال لي تقدري تحفظي لغاية بكرة؟ قلت له آه. راح مطلع من شنطته النسخة وقال لي معادنا بكرة في الاستوديو الساعة 11 الصبح. خدت السهرة اللي هو معاه دي، كانت من الأدب العالمي واسمها 24 ساعة في حياة امرأة، بطلة السهرة، أدب عالمي، وأنا طبعا بأتقن اللغة العربية من أول ما جيت أشتغل وأنا بذاكرها، لأن لما اشتغلت في المسرح وطني عكا كان شرط قبولي للدور أن الأستاذ كرم قال لي بتعرفي قد إيه لغة عربية؟ قلت له 100%. قال لي لا ما فيش حد بيعرف 100%، لو 70% هتاخدي الدور. سهرت أذاكر طول الليل عربي لحد ما رحت له قريت قدامه، فكان نتيجتي 100%. فقال لي أنا مستغرب فعلا 100%. ومن ذاك الوقت وأنا مهتمة جدا باللغة العربية. المهم عملت السهرة، تاني يوم كنت حافظة كويس قوي، واتعملت السهرة، كل النقد اللي جه إن أنا أصغر من إني أكون أم محمود الجندي، فبيقولوا لي شفتي النقد؟ قلتهم ده نقد في صالحي، يعني أنا ما يهمنيش أبدا إن أنا يتقال عليها صغيرة وحلوة ومش عارف إيه، لا أنا يهمني أنا ممثلة جيدة، عملت الدور كويس ولا لا. فكلهم شكروا في الدور إلا إني صغيرة. من ذاك الوقت بقى أي حد عنده دور أم كبيرة صغيرة يجيبني. لأنك براتي في أداء الإحساس أستاذة سمير. بالضبط، أنا أساسا بقدس عاطفة الأمومة، لأن أنا تربيت في بيت أم صالحة جدا، ربنا يتولاها برحمته، كانت أم صالحة جدا ومثقفة وأحسنت تربيتنا جميعا، كنا ستة، لكن كانت أم متفانية في تربية أولادها، وكلنا ما شاء الله الحمد لله في أماكن كويسة وحققنا نجاحات كبيرة. فعاطفة الأمومة بالنسبة لي عاطفة قيمة جدا، بشوف إنها أنبل العواطف اللي موجودة بين البشر، لأنها عطاء بلا مقابل، تضحية بلا تمن. الأم تضحي لأولادها ما تنتظرش أي مقابل ولا تمن ولا أي شيء، مستعدة تدي عينيها، مستعدة تدي جزء من جسمها لأولادها. بنشوف ده كتير في الأمهات، ما بيهمهاش مصلحتها، مش مكاسبها هي قد ما مصلحة أولادها. فهذه الأمومة أنا مشبعة بيها من صغري، وكنت حريصة على أني يعني أول ما أتجوز لازم أخلف عشان أبقى أم. الإحساس يكون على أرض الواقع. بالضبط. فالحمد لله أنا الإحساس بيبقى موجود عندي، أنا أم لكل الولاد اللي عملوا أولادي. يعني أنا بحس كده، أنا في البيت أم البنتي، أنا جبت بنت واحدة، لكن أنا أم للي بيشتغلوا عندي كمان. يعني البنت اللي بتشتغل عندي بتقولي يا ماما، ولاد البواب بيقولولي يا ماما. فأنا بإحساس رائع. بالضبط. الأمومة دي بحس إنها عاطفة نبيلة جدا. فمن هنا أعتقد إن أنا لما بلعب دور أم ببقى حاسة كأن أنا دول أولادي فعلا. وأحيانا بيختلط علي الأمر في التمثيل، أنا من اللي بيندمجوا. يعني الممثلين نوعين، نوع يشتغل بعقله وحسب الدراسة وكده، ونوع يشتغل بكل عواطفه، اندماج كامل. أنا بندمج اندماج كامل، لدرجة ان انا وانا بحضن ابن او بنت بحس انها بنتي فعلا او ابني فعلا، وبعد ما بيخلص العمل يبدو ان هذا الشعور بيوصل لهم، بيفضلوا ينادوني ماما ويتصلوا بي ماما. فعندي ولاد كتير قوي دلوقتي. هذا الشعور الرائع والاحساس المتدفق اللي حضرتك بتذكريه استاذة سميرة، الحقيقة بيجعلني اسأل سؤال بيخطر في اذهان الكثيرين، الكثيرات من الممثلات بيتخوفن من الوصول لمرحلة معينة يقمن فيها بتأدية دور الأم في الدراما أو في السينما، وكأن هذا الدور ليس من سنة الحياة. يعني أعتقد أن المشاهد الذي تقبل هذه الفنانة الجميلة في مرحلة الصبا والشباب أعتقد أن هذا الحب ظل يصعد معه ليتقبلها أيضا في هذا الإحساس وهو دور الأم. هذا التخوف الذي يشعر به الممثلات ممن يقدمنا على هذا العمر، ألم يصل إليهن هذا الشعور وهذا الإحساس الذي وصل إلى الفنانة سميرة عبد العزيز؟ أعتقد أخيرا مع الثقافة ومع كتر مدح دور الأم وكده ابتدت الممثلات حتى الصغيرين ابتدوا ما يخافوش من دور الأم. أنا بديت وأنا صغيرة قوي، يعني المسرحية اللي أنا خدت عليها الكاس من عبد الناصر كان دور أم، مسرحية المفتش العام كنت عاملة أم وأنا كان عندي 17 سنة على المسرح، دور أم وعاملة باروكة بيضة وخدت بيها جايزة. ولما عملت 24 ساعة في حياة امرأة في التلفزيون برضو كنت يمكن أصغر سنا من ابني، لكن خد إشادة بإني بأجيد دور الأم، المشاعر بتاعت الأم موجودة عندي. وبعدها توالت أدوار الأمهات، وبعدين أشكر ربنا أن كل الناس وثقت فيا وشافت فيا أن أنا ممكن أعمل أم كل الأئمة اللي اتعملوا في التلفزيون. أنا عملت أم لست أئمة، فده شرف ليا. من هنا بقى سموني زي ما قلتي أم العظماء. صحيح. إني عملت أم الإمام أبو حنيفة، أم الإمام الترمذي، أم الإمام المراغي، أم الإمام متولي الشعراوي، أم الإمام الشافعي. أستاذة سميرة، حضرتك ذكرتي دور الأم للعظماء، ووصل عدد هؤلاء العظماء في الأئمة إلى ست أئمة. كان على بقورة وأشهر هؤلاء الأئمة إمام الدعاء الإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. بالتأكيد شعور حضرتك كان شعورا مختلفا، لأن هذه الشخصية لم يختلف عليها اثنان، وتركت مكانة كبيرة لدى الجميع قبل أن يرحل، وجميعنا ومعظم الموجودين حاليا يتفقوا بأن هذه الشخصية لم ولن تعوض في التاريخ وقلما توجد. كيف كان شعور حضرتك عندما قابلتي هذا الدور، وهل كان هناك تخوف من ردود الأفعال أكثر من ذي قبل؟ في البداية فرحت جدا، لأن أنا كنت بتابع الإمام متولي الشعراوي في أحاديثه في التلفزيون، وتقريبا عارفة حياته كلها وعارفة أفضاله على تنوير الناس دينيا. كنت متخوفة الأول أن أنا ما كنش على قد قيمته، رغم أن أنا كنت عاملة قبلها أربع أئمة، يعني فرحانة. وزادت فرحتي لما تعمل لقاء المؤلف مع المخرج مع أولاد الشيخ الشعراوي، ولقيت كلهم عندهم قبول شديد جدا بإني هعمل دور الأم. فيعني ارتحت نفسيا إن أنا حست على إيه القبول من كل الناس. ولما عملته بإيمان شديد بالشيخ متولي وبإيمان شديد برسالته، كنت بمنتهى الإحساس والصدق في توصيل دور الأم اللي أنجبت هذا الإمام. احنا عاملين حياته من الطفولة، كنت أنا بقاوح في الأب على أنه لازم يسيبه يتعلم اللي هو عايزه، لا يسيبه يعمل اللغة العربية، اللغة العربية مهمة وكان عايز يتخصص لغة عربية، والأب عايز دخله بس للدين. فأنا جمعت ما بين اللغة والدين، قلت له لأ لازم نقف جنبه ونساعده. ده كان يعني أكبر دليل من حضرتك على أنه وراء كل عظيم امرأة. أكيد منذ البداية. أكيد أكيد في حياتنا كلها أمثلة كثيرة جدا لهذا المثل. فلما تعمل الحقيقة لقيت تكريم من ناس كتير قوي ومن جهات كتيرة قوي، وعندي دروع وشهادات تقدير مختلفة من أماكن مختلفة بسبب دور أم الإمام متولي الشعراوي. كل ده شايله لوحدك يا متولي ومخبيه عني؟ الحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. طب وبعدين يا أخوي هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل غير اننا نأجل دخول أمين المعهد السنة دي، الجد خلبي. يا لهوي، بعد الواد ما عمل حسابه والبلد كلها عرفت؟ لا يا متولي، اللادي شوف لك حاجة تانية. لو عندي ملك كنت بعت كام جرار. شوف حل ان شاء الله تستلف. هما جنيه ولا اتنين؟ سنة أمين تكلفنا في المعهد 100 جنيه في السنة. سمعان في البندر يسلفك اللي انت عايزه. بالربا؟ بالربا يا حبيبة؟ هي الحاجة اللي بالربا ربنا يبارك فيها. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل تاني غير اننا نأجل الحج السنة دي لحد ربنا ما يكتبها لنا، والقرشين اللي معاكي اهم فكوا بيهم دقتنا. ده لي طول عمري بحلم بزيارة النبي، واحط ايدي على شباكه، يبقى بعد ما جربت ابعد. ليه كده يا ربي؟ ليه كده يا ربي؟ ما هو يا دي يا دي يا حبيبه، ما لهاش حل تاني. قلت ايه؟ السماح يا رب، السماح. خد يا متولي سد مصاريف امين، خد امسك متولي، خد. يا رب يا رب ما تحرمني منها، يا رب اكتب لي زيارة بيتك، حج بيتك وزيارة النبي. وعدني وعدني يا رب قبل ما يخلص العمر. استكمالا لأم العظماء، وإذا انتقلنا من أم الأئمة الستة إلى أم العظماء في التاريخ الفني، كوكب الشرق أم كلثوم، هذا الدور الذي لم ولن ينسى. يعني الجميع ربما إذا لم ينسى هذا المسلسل فهو أيضا لم ولن ينسى دور أم كلثوم، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والذي شعرنا وقتها بأن هذه الأم هي أم كلثوم الحقيقية، وبشهادة قال أم كلثوم أنفسهم. أيضا كيف كان إقدام حضرتك وشعورك وأنت تقوم بأداء هذا الدور الذي ترك بصمة في هذا المسلسل الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية؟ طبعا فرحت جدا، لأن أنا من عشاق أم كلثوم. لما عرفت أن أنا هعمل أم كلثوم عرفت من الأستاذة أنها مش من محفوظ. وقتها كنت أنا مشغولة، عندي تصوير كل يوم كل يوم، وهو ابتدى يكتب في أم كلثوم وما قريتش، لأن أنا كنت مشغولة، مش عادة أنا بقرأ أول كتاباته. فلجأ لإنعام، هي اللي تنمر الورق وتاخد الحلقات أول بأول. في يوم من الأيام قالت لي أنت هتعملي فاطمة. قلت لها فاطمة مين؟ قالت لي فاطمة المليجي، أم كلثوم. رحت له قلت له دور حلو، قال لي قري وانتي تعرفي. طبعا قريت وبقيت سعيدة جدا أن أنا هعمل أم كلثوم، لأن أنا أساسا بعشق أم كلثوم، متربية على صوتها من وانا طفلة. فالحقيقة الأستاذة إنعام محمد علي قدرت توصل للست إحسان اللي هي كانت اللبيسة بتاعتها أو مساعدتها 40 سنة لم تفارقها، تسافر معاها كل الرحلات، بتحضر معاها كل الحفلات، عاشت في بيتها 40 سنة، جوزتها السواق وقعدتها في نفس البيت. فقدرت إنعام تجيب الست دي، جبناها البيت، هي جابتها المحفوظ عشان يعرف معلومات عن البيت، لأن أم كلثوم كانت عاملة سياج على بيتها، فكان عايز يوري برضو الحياة الاجتماعية بتاعت أم كلثوم. فجت الست إحسان دي، خطفتها منهم وخدتها لوحدي بعيد، وقلت لها تعالي انا بعمل بقى فاطمه المليجي ام كلثوم، قولي لي دي كانت بتعمل ايه وكانت بتلبس ايه وكانت بتتكلم ازاي وبتعمل ايه. وقعدت شرحت لي، قالت لي كانت ست الستات ونبيها جدا، يعني قالت لي شويه صفات خاصه بام كلثوم. مع اللي كاتبه محفوظ قدرت اجسد الشخصيه، تفرغت لها تماما، و عملت الحاجات اللي قالت لي عليها ست إحسان. انها بتقول لي كانت يوم الحفله تعمل لها الشوربه وهي طالعه توديها لها تغطيها بالطرحه. احنا شاهدنا هذا المشهد. عملته لان هي قالت لي عليه. وكانت لما تسلم على حد تحط ايدها في الجلابيه، عملت ده برضو من نفس الكلام اللي قالته الست إحسان. يعني ظلت بهذه البساطه طوال هذه السنوات، لم تتغير، يعني برغم التحول الكبير من القريه الى المدينه. ابدا، كانت عامله مجتمع القريه في الدور التحتاني، وكان لما يجي أي حد من البلد تستضيفه هي الأم في الدور التحتاني وتنزل لهم أم كلثوم. كانت عاملة دور في الفيلا بتاعتها لأهل طمي الزهيرة. لم تنفصل إطلاقا. لم تنفصل. خدت الشهادة بالنجاح في الدور ده أول يوم إذاعة. إذاع المسلسل لقيت تليفون، قالت لي أنا نادية الكاشف. مين حضرتك؟ أنا حفيدة أم كلثوم. أنا النهاردة شفت ستي فاطمة. أنا بشكرك ستي فاطمة على الشاشة، والله ستي فاطمة. أنا بقيت فرحانة فرحة، قلت الحمد لله، وقالت أنا عزمكوا كلكم بعد أسبوع واحد من الحلقات، عزمكوا وعمل لكم حفلة استقبال في بيتي. ورحنا بيتها وراحت مدياني هدية إشاربين من بتوع أم كلثوم، واحد اللي مسكته في أنت عمري اللي بتغني بيه، وواحد تاني اللي بتتمشى بيه في الطريق، شارب كبير كده بتلفه على راسها تنزل تمشي تعمل رياضة المشي، وعندي ومعتزة بيهم جدا جدا. ايه يا امي، ايه اللي معادك هنا؟ ده احنا من ساعة ما اتكنا في الفيلا وانتي ما دخلتيش الصالون مرتين على بعض. كنت مستنياكي. مالك يا حبيبتي، حاسة بتعب؟ بالعكس، ده اني حاسه ان انا خفيت خلاص. طيب الحمد لله خرجتيني من الحلم. كان بيتكلم معايا عندك بس مش فاكره قال ايه. ابويا افتخر بيكي قوي، ابوك الله يرحمه كانت نفسه حلوه، عمره ما شاف نفسه ولا قال أنا أحسن من فلان ولا أحسن من علان، لكن أنا كنت حاسة أنه هو عايز يفتخر من غير ما يقول. الحمد لله حقق حلمه قبل ما يروح وافتخر بيكي. أمال لو كان عايش لحد دلوقتي طب ما تقومي معايا نطلع فوق احسن. الله الراحه كويسه، بيني خفيت يا ضناي. الف حمد وشكر ليك يا رب. طب خلاص الحمد لله، ايه رايك نقوم نتعشى سوا؟ اني فعلا جعان وحاسه ان نفسي مفتوح وليا غرض اقوم اجري. خلاص يوم انا كمان نفسي اكل من العجه اللي انت كنت بتعملها لي زمان، بس انا بقى النهارده هعملها لك بنفسي. هي امي كانت بتعمل العجه بكام بيضه؟ تصوري يا امي نسيت. امي امي امي امي. اعتقد انه ليس فقط دور الام الذي قابلت به في أدوار الأمهات للعظماء، هذا اللقب أم العظماء اللي حضرتك جسدتيه في تاريخ الدراما المصرية والعربية، ولكن حتى مكانة الأم وإن كانت بمسمى آخر مثل مسمى الأخت الكبرى التي تخشى وترعى هذا الأخ الصغير، وخاصة عندما يكون نجم في مشواره وفي مجاله، حضرتك براعتي أيضا في أدائه، ألا وهو دور عليا أخت العندليب الأسمر الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ. الحمد لله فعلا فرحت جدا، ما كانش عندي أي تصور ولا أي رغبة في أن أنا هعمل دور عليا، لكن أول ما ابتدوا يشتغلوا في الفيلم ما حدش قال لي حاجة، وأنا يعني مانيش سينمائية قوي، يعني من أول ما ابتديت أكتر شغلي تلفزيون ومسرح، والسينما لها كده جوها الخاص. يعني اتفاجئت بالأستاذ شريف عرفة بيقول لي احنا عاوزينك، قلت له خير؟ قال لي هتعملي علي، قلت له والله ده انا فعلا كان نفسي فيه لكن ما كنتش متصورة انكم هتسندوه الي. قال لي ما عنديش احسن منك. وفعلا ابتديت اقرأ في كتب كان كاتبها العمروسي، استاذ مجد العمروسي، أيوة، عن أسرة عبد الحليم حافظ كلهم مع بعض. قريت عشان أعرف عليا كان صفاتها إيه، يعني قريت كتابه وقدرت استشف كده انها كان دور الام، لان هو اتولد يتيم وهي اللي مربياه وهي اللي حمته وهي اللي كانت عايشه معاه لما جه مصر وبقى نجم. يعني البيت اللي هو كان بيعيش فيه كان فيه عليا. اعتقد ان الادوار بتستدعي الفنانة سميرة عبد العزيز بإحساسها وليس بمسمياتها إذا كانت الأم أو الأخت. تمام، عملت الدور وأنا مقتنعة بيه، إنما حظي إن الدور اتبتر تقريبا نصه بوفاة الراحل أحمد زكي، لأن أما جه هيثم يكمل الدور كنت أنا بقى كبيرة قوي على هيثم، فبقوا له مشاهد الأخت اللي هي عصرة مرض عبد الحليم وكانت جنبه وكانت بتروح الحفلات تقف ورا الكواليس مسكله المية، حاجات كتير من دي اتلغت بسبب ان انا ابقى اكبر كتير من هيثم، لان عليا كانت وعبد الحليم اقرب لبعض من انه يبقى هيثم الصغير. لكن برضو الجزء اللي اتعمل يرضيني ولقى قبول والحمد لله. ما كانش ممكن يحب غيرها يا نواة، هو ده الحب اللي فضل يغني له طول عمره واللي حزين عليه لغايه دلوقتي. انا اسفه، ما كانش المفروض ان انا. ما تتاسفيش يا حبيبتي، انت مش غريبه، حليم برضه بيحبك، بيحبك زي اخته الصغيره، عايز يشوفك كده بتكبري من غير الم ولا خوف. حاول يكون لك الظهر اللي يحميكي من الزمن، الزمن اللي ما لقاش في ظهر يسنده. جيهان دي هي النسمة اللي في حياته، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتسعده غير شغله وفنه. ولما ماتت يا حبيبي رجع له المرض تاني وأكتر من الأول. بالله على سلامتك حبيبي، دكاترة طمنونا على نتيجة الحقن. أنا كنت فاكر نفسي لما أصحى ألاقي نفسي في حتة تانية. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ الموت مش شر علي، الموت راح للي زيي. ما تقولش كده يا حليم، إن شاء الله هتبقى كويس. أيوة أنا دلوقتي أنا مش طايق ريحتي، هدوم المستشفى والمستشفى اللي عاوز أتحمل. حاضر يا حبيبي، أنا هحميك. أنت على روحك دلوقتي. لا أنا مش همشي، أنا قاعدة معاك. طيب أنا هستنى برا. من أدوار الأم التي برعت في أدائها أيضا الفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، والتي تركت بصمة الأم المصرية الأصيلة البسيطة، دور الأم في أم رضا في قلب ميت. هذه الأم التي أبكت الكثيرين والتي تحملت الكثير والكثير منذ الحلقة الأولى وحتى الحلقة الأخيرة. وأنا أتصور أن من أوقف هذه الأم على قدميها وهي تتحدث بعد مرور كل هذه الأحداث الإنسانية والمأساوية في فلزة أجدادها في أبنائها، أغلى ما تملك هو قوة إيمانها. يعني هكذا أنا تصورت بعد مشاهدة وأثناء مشاهدة هذا العمل الدرامي. أيضا هذا الإحساس هو ما كانت تبغي وتريد توصيله الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. بالتأكيد، لأن أنا مؤمنة جدا بالست المصرية، مانيش بعيدة عنها، أنا بنزل أروح أقف في طابور العيش عشان أتفرج على الستات البسيطة اللي وقفت تشتري لبيتها لوازم بيتها وتقف في الطابور ويلوموني، أقول لهم لا، عشان أنا واحدة منكم، أنا زيكم بالظبط. فأنا مؤمنة جدا بالست المصرية. الست المصرية تفوق نساء العالم في حبها لبيتها وفي اهتمامها بأولادها وفي التضحية. فأنا بحترم جدا الست المصرية وبحاول أصورها في التمثيل. يعني أنا بعتقد أن هي دي النموذج اللي لازم الناس تشوفه في الدراما. طبعا فالست بتاعت قلب ميت مكافحة، خياطة، بتشتغل خياطة، بتربي أولادها وبتساعد الجيران لحد ما تصاب بأن ابنها هربان باتهام باطل وابنها التاني يموت غرقا في البحر. فطبعا دي مأساة قابلتها. أنا تأثرت جدا بموت الولد الصغير ولما كنت واقفة استنى الخبر ما كنتش مصدقة انه جاي يعني يتقلي الخبر ده. انا انفعلت بدرجة كما لو كان فعلا ليا ابن مات فعلا حقيقة. بقيت ابكي ابكي وبشنج وعيط خلص يقولوا لي شكرا شكرا ما فيش انا مش سامعة شكرا دي. المشهد خلص وفضلت عيط. خدوني قالوا لا بقى تعالي روحي بقى انت تعبتي. وقعدوني في القهوة اشرب حاجة وقعدت فين ساعة على ما فوقت تاني من المشهد ده. كان مشهد صعب عليا جدا. زي ما قالك المعلم شلبي اديله عذره. الراجل مش عايز بنته تتلط بكلمة كده ولا كده. وفي دي ما حدش يقدر يعيب عليه. تتلط ده ايه؟ وهو رضا ده كان وبا. كلنا عارفين مين هو رضا مشامة. بس هي الظروف اللي ملطشة معاه. برضو ما تلوموش. مرسي خايف على بنته. وبنته مش عايزة غير رضا. رضا. وهو فين رضا؟ ده انا كل دقيقة بتمر عليا. بموت فيها ألف مرة. الواد ما بيغيبش عن عيني. لحقت شحزن على الصغير عشان اتلهف على الكبير. ده انا ماسكة نفسي بالعافية سلامة. افشى على قلبي بايديا وسناني عشان ما يطقش ولا يفرفر. يا مرادة كل ده شايلة جواكي واكتر كتير يا ابني. بس ما ينفعش يطلع. يطلع ازاي وانا شايفه البت بتروح مني كل شويه؟ يطلع ازاي ولو رحت لابو شامه ههده اكتر ما هو مكسور؟ ولا لو رضا كلمني في التليفون هيتوغش عليا واشيله همي وهو تايه؟ انا اللي فيا ما حدش حاسس بيه. يا سلامه. منذ أن رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة والقديرة الراحلة فردوس محمد ونحن أيضا ودعنا أدوار الأمومة إلى أن ظهرت في حياتنا مرة أخرى ولجأنا إليها دون تفكير الفنانة سميرة عبد العزيز أصبحت هي الشخصية المرشحة الأولى لدور الأم على الإطلاق. هذا سبب أدعى أن أسأل الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وخاصة وقد بدأت أداء دور الأم وبرعت في أدائه عن مثاليها الأعلى في أداء دور الأم. الحقيقة أحد النقاد في بدايتي خالص معرفش كان نتيجة لدور إيه عملته كتب فردوس محمد الجديدة اسمها سميرة عبد العزيز. منشدت كده كان في مجلة كواكب أعتقد أو حاجة. فده لفت نظري إن أنا أراقب شوية فردوس محمد في أفلامها أشوف يعني ليه قال عليا كده. حسيت لما يعني تمعنت كده في فردوس محمد في أدائها في بعض الأفلام حسيت إنها كانت تلقائية وعاطفية. يعني صوتها بيطلع عاطفي صوتها حنين قوي. فقلت لا أنا يعني أستعمل عاطفتي وإحساسي في التمثيل أكتر من الأداء العقلي أو الأداء المنضبط. يعني في أداء مختلف كتير بقول لك أنا بنفعل أنا مدرسة من اللي بينفعله. فحطيت في اعتباري أن الأم دي لازم تبقى عندها حنان. اسمحي لي أضف معلومة أخرى لاحظتها ليس فقط اقتباس حضرتك الحنية اللي هي التي هي موجودة بالفطرة لدى الفنانة سميرة عبد العزيز ولكن الفنانة فردوس محمد أيضا كان لديها من الحكمة ما يكفي. يعني لم تكن الأم الحنونة الطيبة الساذجة في حنيتها ولكن كان لديها العقلانية والحكمة في الردود. يعني ظهر هذا جليا في كثير من الأدوار عندما دافعت عن أبنائها. ونذكر مثلا على سبيل المثال سيدة القصر مع الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة فاتن حمام. تمام. وأنا نفس الشخصية دي. يعني أنا حنونة جدا حتى مع بنتي وأحفادي ولكن عندما يحتاج الموقف إلى شدة أكون شديدة جدا عشان أربيهم كويس. لأن الحنان المفرط بلا حكمة وبلا عقل يبوظ الدنيا. فأنا مع ده قوي. إذا كان رمز الإحساس والحنان والصدق هو من كان وراء استدعاء والترشيح الأول للفنانة سميرة عبد العزيز لأداء دور الأم فماذا كان وراء استدعاء الفنانة سميرة عبد العزيز لأداء دور زوجة الأب في ملك روحي مع الفنانة الكبيرة والقديرة يسرى؟ كيف قبلت هذا الدور، وخاصة عندما سمعت بأنه ليس دور أم ولكنه دور زوجة الأب؟ لما أستاذ مجدي أبو عميرة أسند إلي الدور ده وقال لي المرة دي بقى مش أم، أنت إيه؟ مرات أب للبطلة اللي هي يسرى. الموضوع كان يخص يسرى في سرد تاريخ مكافحتها يعني وسجنها وكده، وأنا مرات الأب مش الأم. فرحت، قلت عايزة أدي مثل لكل زوجة أب إزاي تعامل أولاد جوزها وإزاي تعتبرهم أولادها، لأن الأمومة مش بس الست اللي ولدت، ولكن الست اللي بتربي وتعامل معاملة أمومة. عايزة أدي مثل لزوجة الأب يجب أن تكون إزاي، تكون حنونة وما تفرقش بين ولادها. فبقيت أشخط في بنتي لصالح بنت جوزي عشان الحق إيه، أقف مع الحق وزعق لبنتي أقول لها بتعملي كده ليه مع أختك، دي أختك. يعني حطيت في اعتباري ده مبطن للدور اللي أنا هعمله عشان أوري الناس ما يجب أن تكون عليه زوجة الأب. معقولة؟ معقولة ملك وبابا اللي كانوا ملازمين بعض على طول مفيش بينهم دلوقتي غير صباح الخير صباح النور وكلام في الشغل وبس؟ انت شايفة اللي بيحصل بين بابا وملك ده طبيعي؟ ريحي روحك، مدام ده سر بينهم هما الاثنين محدش هيقدر يعرفه إلا لو واحد فيهم اتكلم. تفتكر يعني جالها عريس جديد؟ إن شاء الله، بدعيلها ربنا يسعدها ويبعدها. يا رب يبعدها. انت عارفة أنا ما لحقتش أشوف ماما، وكبرت لقيتك قدامي وانت اللي حضنتيني وربيتيني وكبرتيني. انت بنتي يا ملك، وانا عمري ما فرقت بينك وبين ولادي في المعاملة، ويعلم ربنا عمري ما كرهتك. انا عمري ما حسيت انك كرهتيني، بالعكس لما بصيت حواليا ما لقيتش غيرك احكي له واشتكي له اللي فيا. انا ماليش غيرك. انا ربنا يكرمك، وبابا كمان ما يقدرش يستغنى عنك. صحيح يا ملك، والله العظيم انك انت البني ادم الوحيدة اللي ممكن تأثري عليه. هذا الشهر الذي هو شهر المرأة وشهر الأم المصرية والعربية بيتم فيه تكريم هذه الأم المثالية الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. لو تحدثنا عن هذا التكريم وإلى أي مدى بيمثل لحضرتك اللي إن شاء الله سيتم انعقاده في 23 من هذا الشهر شهر مارس؟ أنا سعيدة بيه جدا، وبشكر ربنا إنه إداني العمر اللي فيه أستنى لحد ما أكرم ويتعمل عني كتاب ويتعمل عني فيلم يعرض مسيرة حياتي. ده معناه إني مشيت صح. بشكر طبعا المركز القومي للمسرح، هم عاملين حفلة كبيرة قوي يوم 23 لتكريمي وعرض مسيرتي الفنية، قد تكون ضوء ينير للشباب اللي بيبتدوا حياتهم الفنية ويبقى عندهم أمل إنهم يمشوا صح ويقدموا أعمال جيدة فتكون نهايتهم تكريم كبير زي اللي حصل لي. سعيدة جدا أنا وعايشة الأيام دي في سعادة بالغة إن أنا هحظى بهذا التكريم في حفل كبير بالشكل ده. أم العظماء، الأم المثالية، أم الفنانين، ألقاب استطاعت أن تحصدها هذه الفنانة التي تميزت بأنها محبوبة حنونة وصادقة، فاستحقت عن جدارة لقب أشهر أم في تاريخ الدراما المصرية والعربية. فكان من باب أولى أن تكون نجمة هذه السهرة في هذه الحلقة الخاصة في نجوم في سماء المحروسة، ألا وهي الفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة سميرة عبد العزيز. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما كل عام وحضرتك بألف صحة وسلامة، وكل عام وحضرتك أم للعظماء. أشكرك جدا، وكل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وبتربع على عرش الأمهات. الأم المصرية تستاهل كل خير. أنا سعيدة أني بجسدها، لأني مؤمنة جدا بكفاحها وتفانيها في تكوين أسرتها. كل عام وكل أم مصرية بخير وسلام. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.